حبيبي تعيش والحب تعيش واهديك من عمري يا وسمي يا حبيبي تعيش والحب تعيش يا حبيبي تعيش من عمري يم وسمي وأخلي هنا باين فعنيك والناس حواليك بيقولوا دمي بيقولوا دمي وأخلي هنا هنا باين فعنك فعنك والناس حواليك بيقولوا دمي أصل انت بحق صبح تقالك وحن كمان انا اتمنى انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت كل عيون الدنيا بيت انسان يا حياتي عليك شوف يا روحان يا حب الحب بيعمل كنت ما تبقاش من كده أحلى، أصل انت بحال سبحت أرق وحن كمان أكتر بزمان. من كل ما نتمنيت، من كل ما نتمنيت، انت حلويت بعد ما حبيت، انت حلويت بعد ما حبيت، انت حلويت بعد ما حبيت، انت حلويت بعد ما حبيت، انت حلويت بعد ما حبيت، وفي كل عيون الدنيا بيت انسان يا حياتي عليك. شوف يا روح قلبي يا حب، الحب بيعمل